كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاث عقوبات، كل عقوبة مهلكة، فكيف إذا اجتمعت هذه الثلاث على رجل واحد؟ اجتمعت العقوبات دي على واحد من ثلاثة في هذا الحديث. ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. ليه الثلاثة دول اجتمعت عليهم العقوبات الثلاثة دول؟ لأنه ليس مع واحد منهم مقتضى لما يفعل. ملك كذاب، طيب إذا كان الملك ده اللي معاه ختم النسر وده اللي في إيده القرارات كلها، كل مجامع القرارات في إيده هو مع المحبس، إذا قفله كل الحنفيات تنزل هوا، طب ده بيكذب ليه طالما أنه هو رأس القوم؟ يعد بوعود ويكذب. طب من سيعاقبه؟ طب ده هو اللي بيحط قانون العقوبات. طب ده السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في إيده، طب لماذا يكذب؟ يعد ويخلف وليس هناك مقتضى لذلك، يبقى ده اجتمعت عليه العقوبات الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير ولاتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أمرائكم الذين تسبونهم ويسبونكم. يبقى إذن ما فيش مقتضى لهذا. شيخ زان، طب ده الشيخ عادة فنيت قوته وذهبت شهوته، يبقى سنه 60 سنة و70 سنة وبيزني، ألا ما لو شاب؟ ممكن الشاب يقول: والله غلبتني شهوتي ولم أستطع صبرا. بعض الناس يقول يعني غفر الله لك معذور، ممكن بعض الناس يقول كده، يعني وقع تحت ضغط الشهوة بتاع الكلام دوت لم يتحمل، لكن هذا رجل فنت قوته، يعني ليس هناك مقتضى لما يفعل، يبقى اجتمعت عليه العقوبات الثلاث: عائل مستكبر، فقير ومتكبر. وهناك فرق بين عائل مستكبر وعائل عنده كرامة. أنا عايز بس إيه، ما فيش حد يخلط بين المعنيين، لأن الكبر حرمه الله عز وجل كله دقيقه وجليله، كالظلم تماما، لأن الكبر عين الظلم. لا، ده عائل مستكبر مش عنده كرامة، لا، اللي عنده كرامة ممدوح، الذي يظهر العفة ممدوح، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن استعف يعفه الله، ومن تصبر يصبره الله. أبو سعيد الخدري أصابته يعني جائحة وفقر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أمه أو امرأته قالت: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واطلب لنا شيئا. فأبو سعيد الخدري ذهب عشان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني يستعين به على حياته. فلما وصل إليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من استعف يعفه الله، ومن تصبر يصبره الله. فرجع ولم يسأل. فقال أبو سعيد: فأفاء الله عز وجل علينا، فأنا من أكثر الأنصار مالا. ده بسبب إيه؟ بسبب أنه تعفف عن السؤال. طب عائل مستكبر، طب يعني فقير على البلاطة ومناخره في السماء كبرا وليس تكرما، الأمة ده لو معاه فلوس كان عمل إيه؟ كان يبقى يدوس على خلق الله بمعلى. فيبقى ده اللي هو عائل مستكبر ده إيه؟ له عذاب أليم، ولا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يزكي. يبقى إذن الثلاثة دول اجتمعت عليهم هذه العقوبات. ليه؟ ليس مع واحد منهم مقتضى لما يفعل. فتصور بقى إذا كان مع العبد المقتضى أن يفعل فلم يفعل،